الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشرع اليوم إن شاء الله بالتعليق على هذا المتن اللطيف، وهو متن الثلاثة أصول، والذي كتبه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الذي تقدم في الدرس السابق نبذة عن حياته ودعوته ومصنفاته وأقوال مناوئيه وسيرة حياته الطيبة. من مصنفات هذا الإمام الجليل الذي ترك أثرا عظيما على أتباعه وعلى طلبته في الجزيرة وغيرها من مؤلفاته هذا المتن اللطيف الصغير الذي سماه الثلاثة أصول. وفي الحقيقة هذا المتن، يعني من يقرأه يجده مبسطا مسهلا ميسرا، تعمد الإمام أن يجعله كذلك، كما هو حال أكثر كتابات الإمام، لأنه كان يخاطب فيه الصغار والكبار والبدو والحضر والعوام والخواص، ولأنه ضمنه أهم المهمات التي يجب على المسلم أن يعلمها، وبالتالي فهذه المهمات ينبغي أن تكون سهلة ميسرة، يستطيع أن يفهمها ويتناولها بل ويدعو إليها كل مسلم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، عاميا أو من الخواص. لذلك هذه الأصول الثلاثة كان البدو يحفظونها عن ظهر غيب، وكان الصبيان يتعلمونها ويحفظونها ويستظهرونها، لأنها سهلة وميسرة. وأصل هذه التسمية ثلاثة أصول يرجع إلى أهم المسائل التي يجب على المسلم تعلمها، لأنه سيسأل عنها في قبره، لأنه يعيش في ظلالها في هذه الحياة الدنيا، ثم يسأل عنها عندما يدخل قبره، كما في الحديث المعروف، حديث البراء بن عازب الذي يرويه الإمام أحمد وأبو داود، حديث الذي فيه يقول البراء: أننا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله، ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا من عذاب القبر، ثم ذكر حال المؤمن عندما يوضع في قبره وحال الكافر عندما يوضع في قبره، ويسمع كلاهما خفق نعاله عندما ينصرف عنه. فأما المؤمن فيأتيه آت فيقول له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الثلاثة أسئلة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره. فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر فإنه عندما يسأل ويقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تلوت. نسأل الله العافية، يبشر بالهوان وبالعذاب المقيم، لأنه لم يعش في ظلال هذه الثلاثة أصول، وبالتالي لم يوفق إلى الإجابة عنها. فالمسألة ليست فقط أن نتعلمها دون أن نعمل بها أو نعيش في ظلالها، يعني قد يحفظها الإنسان، كما الآن كثير من الناس يعرفون حديث الدجال وأنه سيكون مكتوب على جبهته كاف فراء وهو أعور وغير ذلك، ومع ذلك سيتبعه فئام كثيرة من الناس، ولن يوفق إلا المؤمن الذي يبصر بنور الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه الأصول الثلاث لا يكفي أن يحفظها الإنسان، بل ينبغي أن يعيشها في حياته ويعيشها على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، حتى يوفق للإجابة عنها في قبره. نعم، وتقدم معنا أيضا عندما تكلمنا في التوحيد في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. نعم، وقرأنا ما ذكره ابن القيم في تعليقه على هذه الثلاث أيضا، عندما ذكر قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. وكذلك قال في أول السورة: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وكذلك قال في وسطها: فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا. يقول ابن القيم: وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلى قولي. وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد. هذا هو يعني سبب التصنيف، سبب تصنيف المصنف لهذا المتن اللطيف، لأهمية هذه الثلاث، ولأن من رضي بها كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للإجابة عنها في قبره وأن يرضيه خير الرضا يوم القيامة. نعم. ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، جزاك الله خيرا. الإمام رحمه الله تعالى قدم بين يدي الأصول الثلاث التي سيذكرها بمقدمة فيها ثلاثة أمور مهمة. وبعض النجديين قالوا أن هذه المقدمات ليست من كلام الشيخ بل من كلام بعض طلبته زادوها على الأصول الثلاث، وكانت الأصول الثلاث هي فقط ترتكز على الأصول الثلاث نفسها، ولكن الحقيقة سواء كان زادها بعض طلبته على هذا المتن أو أنها أصلا مع هذا المتن لا إشكال في ذلك، لأنه من نظر في كلام الشيخ سيجد مثل هذه العبارات مبثوثة موجودة في كتاباته، ومن يطالع كتاب الدرر السنية يرى ذلك واضحا أن الإمام يكرر هذه العبارات. فسواء جاء بعض طلبته فأخذها من كلام الشيخ من مواضع أخرى وضعها في مقدمة هذا المتن، أو أن الإمام سطرها بنفسه لا إشكال في ذلك، المهم أنها من كلام الإمام قطعا. فقال رحمه الله تعالى بعد أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ولاحظ أنه في كل مرة أو في كل مقطع من هذه المقاطع أو في كل مسألة من هذه المسائل يكرر قوله: اعلم رحمك الله. وفي المقطع الثاني يقول: اعلم رحمك الله. وفي الثالث يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا من التلطف في الحديث مع الطالب وفي الدعاء له وفي رحمته. وتقدم حديث الراحمون يرحمهم الرحمن وحديث الأولية، وذكرنا أن من فوائده أن يرحم العالم طلبته وأن لا يشح عليهم في تعليم وفي الدعاء لهم وفي توجيههم. فهذا من لطف الشيخ أنه دائما يبدأ كثير من كتاباته ومسائله بالدعاء للمتعلم وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى. يقول أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. لاحظ أنه سيأتي الكلام على هذه الثلاث مفصلا لاحقا، فكأن هذه المقدمة تلخيص لما سيأتي مفصلا في الأصول الثلاث هذه الأولى، يعني نعم معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. نعم، ولا شك أن معرفة الله أعلى ما فيها هي معرفته سبحانه وتعالى بتوحيده، كما تقدم معنا أن العلم الأعلى هو العلم بالأعلى، يعني أن يعرف الله سبحانه وتعالى ويوحده بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وحاكميته. فهذه هي المعرفة النافعة، هذه هي المعرفة النافعة. أما أن يعرف الله سبحانه وتعالى بنوع واحد من هذه الأنواع كما هو حال بعض المشركين يعرفون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، وهذا نوع واحد هو توحيد الربوبية، ثم يشركون معه في توحيد الآلهية وفي باب الأسماء والصفات أو في باب الحاكمية، فهذا لا ينفعهم. يجب أن يعرفوا التوحيد بأقسامه كلها ويعملون بذلك كما سيأتي. نعم، فالعلم هو أول المسائل الأربعة التي يجب على كل مسلم تعلمها. وقوله رحمه الله يجب ذلك بالأدلة، المراد هنا الأدلة الشرعية، لا يذهب يعني أحد إلى مراد المتكلمين والمعتزلة الذين يوجبون على كل أحد معرفة الحق بالنظر والقياس والأدلة العقلية ونحوها. فالشيخ هذه الأمور لا ينشغل بها وليس منها من قريب أو بعيد، إنما الشيخ يقصد الأدلة الشرعية والعلم الشرعي، لأن العلم الممدوح الواجب على كل مسلم هو العلم بالشرع، والعلماء الممدوحون هم العلماء بالله وبرسوله وبدين الإسلام. نعم، والشيخ هنا يتكلم عن أصول يجب على كل مسلم معرفتها، ولذلك قوله بالأدلة فهو لا يقصد الفروع أو التفاصيل، إنما يقصد الأصول هذه التي سيسأل عنها في قبره، فكيف لا يجب عليه أن يتعلمها بأدلتها، وهي من القواعد والكليات التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بها، ولذلك الواجب عليه أن يتعلمها. ليس هذا كلام في الجزئيات والتفاصيل التي لا يمكن للعام أن يدرك أدلتها ونحو ذلك، لا، إنما هو هنا الكلام على الأصول هذه. ولذلك يعني أتعجب ممن يقف هنا ويعلق على كلام الشيخ ويذهب بأن الشيخ أوجب أمرا لا يجب، لأن التقليد يكفي هنا وغير ذلك من التفاصيل التي أحيانا يطيلون النفس بها. الشيخ هنا لا يتكلم عن تفاصيل المسائل، وإنما يتكلم عن الأصول الثلاث كلية والقواعد المهمة التي لا غنى لكل مسلم عنها ليدخل دين الإسلام، وأنه سيسأل عنها في قبره، فهذه المسائل يجب أن يعرفها المسلم بأدلتها. نعم، فالمسألة الثانية، قال الثانية هي العمل به، يعني بعد أن يتعلم ويعلم ويعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ويعرف دين الإسلام يعمل بذلك، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة قول وعمل، ليس فقط أن يعلم ويقول ذلك بلسانه، بل لا بد أن يعمل بما تعلمه، والعمل بما عرفه من توحيد الله سبحانه وتعالى يستلزم إفراده سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي حاكميته وفي أسمائه وصفاته، ويقتضي طاعته والانقياد لأوامره والانتهاء عن معاصيه. نعم، والعمل بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي متابعته ومحبته وتقديم أمره على كل المحبوبات وانشراح الصدر لحكمه والتسليم له، والعمل بدين الإسلام الذي تعلمه وعرفه يستلزم إقامة أركانه واجتناب ما يناقضه من النواقض. نعم، ثم قال والدعوة الثالثة، الدعوة إليه. لا شك أن من ذاق وعرف ما في هذا الدين وفي هذا التوحيد من الخير ومن السعادة ومن انشراح الصدر يحب أن يوصله إلى الآخرين، يحب أن يوصله إلى الناس، ويحب أن يوصله لمن حوله، ولذلك كان بعد أن عرف وعمل يدعو إلى ما عرفه وذاقه قولا وعملا. ثم قال: والرابعة الصبر على الأذى فيه. وهذا الصبر على الأذى فيه إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى التوحيد وإلى دين الإسلام، فلا شك أنه سيناله شيء من الأذى، كما في حديث عائشة الذي رواه البخاري في مبتدئ الوحي، لما قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لاحظ قوله، يعني كان يقرأ كتاب العبراني ويقرأ الكتب التي أنزلت من قبل، ويرى سنن الله عز وجل في الأنبياء، وكيف أنه لم يأتي أحد بمثل هذا التوحيد إلا عاداه قومه. وهذه القاعدة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا الذي جئت به أنت ما جاء به أحد من الرسل من قبلك إلا أودي من قبل قومه. فهذه العداوة تتأكد وتعظم كلما زاد اتباع الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دعوته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الآن كثير من الدعاة لا يعاديهم أحد ولا يعبأ بدعوتهم أحد، لأنهم يدعون إلى ما يرضى عنه الناس أو ما يرضى عنه الحكام ونحو ذلك، بل ربما حرف بعضهم الدين وعوجوه ليرضي الناس ويرضي الحكام، فكيف ينال هؤلاء الناس شيء من العداوة التي نالت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما يحتاج في الصبر على الأذى، وهي الرابعة، المسألة الرابعة التي نبه عليها الإمام هنا، من دعا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي توحيده أكثر، كلما ناله الأذى أكثر، لأنه سيخالف ما عليه أقوامه من العوائد ومن الشركيات ومن الباطل، لا بد أن يخالفهم، ولا بد أن يحذرهم، ولا بد أن ينبههم، ولا بد أن يتبرأ من هذه الشركيات ومن من أصروا عليها ومن بقوا عليها. وهذا كله يستلزم أنه سيكون له خصوم وأعداء يحاربونه ويؤذونه. إذن لذلك استلزم التنبيه في المسألة الرابعة أنه ينبغي أن يصبر على الأذى، لأنه إذا دعا إلى الله وإلى التوحيد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فسيصيبه الأذى، وبالتالي من الوصايا والمسائل التي ينبغي أن يتنبه إليها أنه يجب أن يصبر على الأذى. قال الإمام: والدليل قوله تعالى. لاحظ كيف هذه المسائل يورد لها دليلها ليعلم هذا البدوي الذي كان يطوف في الشجرة ويتمسح في القبر ويقلد رؤوس الشرك في ذلك، ويقبل منهم كل ما يوجهونه إليه من الشركيات، يعلمهم أن دين الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ إلا بالأدلة، يعلمهم التلقي عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والفهم من أقوال الأئمة. ولذلك قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. الله سبحانه وتعالى يقسم هنا بالعصر، وهو الزمان أو العمر أو الدهر. الله يلفت انتباهنا إلى الوقت، أنك أيها الإنسان أنت أيام وأنت ساعات وأنت دقائق، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، فأنت في خسران دائم حتى تموت، أنت في خسران وفي نقصان، أنت لك أجل تسير باتجاهه، وهذا العصر وهذا الوقت هو رأس مالك فاستثمره، فأنت في خسارة. وكل إنسان، هنا الإنسان اسم جنس، كل إنسان في خسر إلا هؤلاء، إلا الذين آمنوا، هذا المراد بالعلم، لأن الإيمان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله إلينا، وأن دين الإسلام هو الحق، وأن توحيد الله هو الواجب على العباد. نعم، هذا هو العلم، وعامل الصالحات، وهذا هو العمل، وتواصوا بالحق، هذا هو الدعوة إلى ما علمه وعمل به، وتواصوا بالصبر، هذا هو الصبر على الأذى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، هذا الإمام محمد الوهاب كثيرا ما ينقل عبارات عن الأئمة أو عن الشيوخ بالمعنى، لأن اللفظ الذي ورد في تفسير سورة العصر وما ذكره أيضا ابن القيم في مفتاح دار السعادة هو قول الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وأيضا يعني قيلت هذه اللفظة: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. هذا فيه تعظيم شأن هذه السورة، وأنها أحاطت في أهم المسائل وأهم التوجيهات وأهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يتنبه إليها. ثم ذكر قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، وهذا فيه توجيه لطالب العلم بين يدي هذا المتن اللطيف للاهتمام للمسائل التي يطرحها الإمام، وإلى تعلمها وإلى فهمها لكي يدعو إليها وكي يبقى يثبت عليها. واستدل بقوله تعالى، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لاحظ أيضا هنا الإمام محمد الوهاب كما قلنا يعلم كل من يطلب العلم عنده، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان عاميا أو من الخواص، يعلمه التلقي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمه أن يتعلم العلم بالدليل. فأذكر قوله تعالى الذي أورده البخاري في كتاب العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول شيء اعلم، تعلم التوحيد أنه لا إله إلا الله، هذا التوحيد. اعلم هذا وتعلمه، وتعلم أنه لا يستحق العبادة بكل أنواعها إلا الله سبحانه وتعالى، واعلم هذا. ثم بعد ذلك اعمل به واستغفر لذنبك، هذا عمل أو قول عمل. نعم، إذن العلم قبل القول والعمل، الذي أورده البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا كله فيه تعظيم العلم وتبليغ كلام الله سبحانه وتعالى، وفيه أهمية البداءة بالتعلم بالدليل. وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، اختار الإمام هذه الآية، مع أن الآيات في مدح العلم والأحاديث كثيرة، ولكن الإمام كان شأنه أن يربط كل المسائل بالتوحيد، لأنه كما تقدم معنا في ترجمته: جاء على أقوام قد بدلوا الدين وأشركوا بالله ما لم يأذن به الله، وعبدوا القبور وطافوا حول الأشجار والأحجار. ولذلك كان حتى في ما يستدل به على المسائل يركز على شأن التوحيد، فلذلك استدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، فذكر تعلم التوحيد ثم العمل، وهو واستغفر لذنب. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجادلوا بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. لاحظ هذه المسائل ما هي وكيف يقول الإمام يجب. هذه المسائل هي المسائل التي خلق الخلق من أجلها، فكيف لا يجب عليهم تعلمها؟ هذه المسائل هي تشمل: الأولى حقيقتها هي توحيد الربوبية، والثانية حقيقتها هي توحيد الألوهية، والثالثة ما يتعلق وينبني على توحيد الألوهية وتوحيد العبادة من الولاء والبراء. هذه حقيقة المسائل الثلاث. وقد أشار الإمام محمد الوهاب في كلام آخر له ذكر هذه المسائل وبين فيها أن المراد بهذه الثلاث هو هذا: توحيد الله في أفعاله وهو الربوبية، وتوحيد الله في أفعال العباد وهو العبادة ونبذ الشرك، والبراءة من المشركين وهي ما ينبني على توحيد الله والبراءة من الشرك. هذه هي الثلاث مسائل التي ذكرها الإمام هنا. وقوله في الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لاحظ خلقنا ورزقنا، هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أفعال الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي خلق الخلق وهو الذي يرزقهم. ولذلك قال في الموضع الآخر الإمام الوهاب المراد بهذه المسألة التذكير بتوحيد الربوبية الذي يستلزم منه المسألة الثانية الذي هو توحيد الله في العبادة. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. قال سبحانه وتعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يخلقه الله سبحانه وتعالى ويرزقه ويعطيه هذه الأعضاء ويتركه في هذه الدنيا سدى؟ قال سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني هذا هكذا يخلق سبحانه وتعالى ويصور ويدبر ويخلق هذه الأكوان ويخلق فيها هذا الإنسان ويرزقه، ثم يتركه هكذا هملا ويتركه سدى؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ما دام هو خلق ورزق فهو يريد شيء بحكمة. ولذلك هو قال بعد ذلك: بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ما الدليل على ذلك؟ شوف الإمام يلقن كل من يقرأ هذا المتن، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن ما دمنا قد تساوينا بالمقدمة وهي إرسال الرسول لنا كما أرسل إلى فرعون، فسنتساوى بالنتيجة، فنؤخذ أخذا وبيلا إن عملنا كعمل فرعون وقومه. وهذا فيه تحذير وتنبيه، هذا الرسول إنما أرسل لنتبعه، ولذلك قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. الثانية قال: وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا توحيد الألوهية الذي بناه هنا على المقدمة الأولى. أن الله خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا. الثانية إذن لم يخلقنا عبثا، وإنما أرسل إلينا رسولا لأي شيء؟ لكي نوحد الله سبحانه وتعالى في عبادته، ولا نشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه طريقة القرآن، أن يدعو إلى توحيد الله في عبادته وفي ألوهيته بناء على أنكم تقرون بأن الله هو الخالق والرازق. ما دام الله هو الخالق والرازق وهو المدبر وهو الذي خلق هذه الأكوان وخلق فيها الإنسان وصوره ودبره، فإذن هو الذي يجب أن يعبد وحده ولا يشرك معه أحد في أي نوع من أنواع العبادة. نعم، إذن الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهو يذكر أشرف الخلق، أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يجيز أن يشرك معه أحد بالملائكة يجعلهم شركاء لله ولا الأنبياء، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد من الطواغيت ومن شرار الخلق، كما ذكر في مواضع أخرى أن المشركين الأوائل كانوا إذا أشركوا مع الله أشركوا مع الله عيسى وأمه مريم، وأشركوا الملائكة قالوا بنات الله، وأشركوا الأنبياء ودعوا الأولياء، وكانوا يشركون مع الله ناس صالحين. أما أقوامنا فإنهم يشركون مع الله شرار الخلق، فإنهم يعبدون ناس نسأل الله العافية هم طواغيت وهم شرار الخلق، وهذا حال الناس في زماننا يشركون مع الله عز وجل. أرذل الخلق ممن لا علم عندهم ولا صلاح ولا دين ولا تقوى ولا ورع، بل هم أراذل الخلق وهم أشد الناس عصيانا لله وأبعدهم عن طريق الله. فهؤلاء المشركون في زماننا هم شر من المشركين الأوائل، أولئك كانوا يدعون أولياء وأنبياء، وهؤلاء يدعون طواغيت وكفار. وشرار الخلق. هو لذلك يذكر لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل، والله لا يرضى أن يشرك معه الأنبياء والملائكة، فكيف من باب أولى أنه لا يرضى أن يشرك معه شرار الخلق. وقال والدليل قوله تعالى، لاحظ في كل مسألة يعلم المتلقي، يعلم طالب العلم، يعلم البدوي الذي في الصحراء لم يكن يعرف من الدين إلا ما يلقنه إياه الأكابر من الشرك ونحوه، يعلمه معرفة الله عز وجل ومعرفة التوحيد بالأدلة. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، ما دامت هذه المساجد لله وهي من ملك الله، وهذا يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى توحيد الربوبية، أن هذا الخلق كله بأرضه وسمائه وبنيانه كله ملك لله. فإذا هل يجوز أن تدعو غير الله؟ لا يجوز، ينبغي أن توحد الله ما دام أنت في ملك الله، وما دام أنت مقر بأن الخالق والمدبر لهذه الأرض وهذه السماوات وهذه المساجد كلها هو الله سبحانه وتعالى، فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله دعاء مسألة أو دعاء عبادة، لا تدعو مع الله أحدا. نعم، هذا كما قلنا توحيد الألوهية الذي ينبني على ما قبله من توحيد الربوبية. والمساجد، المساجد فسرت على ثلاثة وجوه كما يقول العلماء. المساجد إما أن تكون هي المساجد هذه التي المبنية، الجوامع يعني، التي يصلى بها، فهذه إذا بنيت وكانت لله فلا يجوز أن يشرك فيها مع الله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا المساجد في قيل في تفسيرها المساجد هي أعضاء السجود التي خلقها الله لك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس مرفوعا في البخاري ومسلم أنه يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه يتبع الجبهة، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه تسمى أيضا المساجد، ولذلك قيل هذه التي خلقها الله سبحانه وتعالى لك لا ينبغي أن تسجد بها لغيره سبحانه وتعالى أو تعبد بها غيره. فإذا المساجد سواء كانت مباني هذه الجوامع أو المساجد التي تبنى للصلاة أو كانت أعضاء الإنسان، فإنه ينبغي أن توحد كلها العبادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك قيل أن المساجد هي البقاع، كل هذه الأرض جعلت مسجداً وطهورا لنا، وكما في حديث أبي ذر مرفوعا في الصحيحين أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. فهذا كله، هذه المساجد بهذه المعاني كلها ينبغي أن يوحد الله سبحانه وتعالى فيها. نعم، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فبالتالي إذن ينبغي أن نوحده سبحانه وتعالى في جميع أنواع العبادة. نعم، وبعد ذلك قال ثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وذكر الدليل كعادته. لاحظوا كيف طريقة الإمام، يعني سبحان الله، حتى خصومه الذين كانوا ينتقدونه كانوا يقفون حائرين أمام هذه البساطة في الطرح وهذه البساطة في الدعوة وهذا الاستدلال في كل مسألة من المسائل التي يعلمها لمن يدعوهم إلى التوحيد في كل مسألة، والدليل قوله تعالى. ولذلك سبحان الله كنا عندما نرى البدو الذين على طريقة أهل نجد في البادية مع الغنم وفي بيوت الشعر يسكنون، إذا تكلمت كلمة بين أيديهم قال إيش دليلك؟ يعني دائما يطلبون الدليل ويطلبون البرهان، فيتلقون ذلك من أين؟ من هذه الكتابات التي كان يحفظها أكثرهم عن ظهر قلب، كانوا يحفظونها. نعم، فقال هنا أن من أطاع الرسول وحد الله، لاحظ في الأولى ذكر الربوبية وأن الله لم يتركنا سدى بل أرسل إلينا رسولا، فقال هنا أن من أطاع الرسول، والثانية أنه أمرنا أن نوحده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. الآن ماذا بنى على ذلك؟ هذا الذي أطاع الرسول ووحد الله. قال الثالثة لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لاحظ، فإذا لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة هي من المسائل المهمة التي كان الإمام رحمه الله تعالى يربطها بالتوحيد. التوحيد مربوط عند الإمام حمد الوهاب ودعوته بالولاء والبراء والموالاة والمعاداة، وإذا لم تربط التوحيد بذلك فدعوتك ناقصة، ويرى الإمام أنك لم تحقق مقتضيات التوحيد. ولذلك في مسائل كثيرة وفي ستأتي معنا تجده دائما يركز على هذا الأمر، وإذا عرف التوحيد وإذا تكلم بلا إله إلا الله وما تثبته وما تنفيه، ذكر أن مما تثبته لا إله إلا الله إضافة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى موالاة الموحدين، وما تنفيه لا إله إلا الله إضافة إلى نفي الشرك البراءة من المشركين. ولذلك عطف بهذه المسألة الثالثة على ذكره لتوحيد الربوبية، ثم المسألة الثانية توحيد الألوهية، أن من أطاع الله، من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الله، فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لأن من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وحد الله، إذا والى من يحاد الله ورسوله فإنه ليس بمسلم. فهذه المسائل التي ذكرها الإمام كمقدمة بين يدي الأصول الثلاث تتضمن التوحيد القولي والاعتقادي والعملي، وما يرتبط به من أوثق عرى الإيمان التي كانت دعوته دائما تقوم عليها. قول الله تعالى: لا تجد قوما، يعني لن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يوجد هذا زعم عندهم إذا كانوا يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا وادوا من حاد الله ورسوله فإنهم ليسوا بمؤمنين. الآن هذه المسألة التي يركز عليها الإمام ويربطها بالتوحيد، ترى هذه مسألة من المسائل الخطيرة يا أخواننا في زماننا، ومن المسائل التي أضاعها الناس، ليس الناس، عوام الناس، خواص الناس، الشيوخ. تفتح أنت على بعض الدروس لبعض الشيوخ تجد يسألونه: أنت تكره الكفار؟ روس عمائم. قل: أنا لا أكره الكفار، أنا أكره كفرهم. كيف لا تكره الكفار؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يجب أن تبغضهم، يجب أن تكرههم، هذا من الإيمان. وإذا كان عندك مودة تجاه هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله فأنت لست من أهل الإيمان، وإنما إيمانك بالله واليوم الآخر زعم لا حقيقة له. والمحادة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المحادة معناها أن تكون أنت في حد والعدو في حد آخر، هذا معنى المحادة، أن يكون شرع الله وأنصاره في حد وتكون أنت في حد مضاد له أو معاد له. يعني هذا معنى من حاد الله ورسوله، أن كان الله سبحانه وتعالى في حد وهو في حد آخر مبارز له ومحارب له. فكيف تترك حد الله ورسوله والمؤمنين وتذهب إلى حد من يحادده ويحاربه ويبغضه ويعاديه؟ أين إيمانك المزعوم؟ وأين توحيدك المزعوم؟ كيف أنت تزعم طاعة الرسول وتزعم أنك توحد الله، ثم بعد ذلك تقف في حد من يعادي الله ورسوله؟ هذا إيمانك زعم، لا تجد قوم يؤمنون بالله والآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا معنى المحادة. كذلك المشاقة مثل ذلك، لما يقول الله عز وجل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. المشاقة أن تكون في شق الله وشرعه ودينه ورسوله، والعدو في شق آخر، هذا هو. فمن يشاقون الله ورسوله لا يقفون في شق الله والرسول، بل يقفون في الشق المعادي لله والرسول. كذلك المعاداة أو العداوة هي أيضا أن تكون أنت في عدوة الله ورسوله، لا تكون في عدوة أعدائه. العدوة والشق والحد نفس الشيء، أن تكون أنت في حد الله سبحانه وتعالى ورسوله وشرعه، ولا تكون في حد أعدائه. نعم، فهذا هو المحادة. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لو تأملت لو تأملت هذه البشريات العظيمة التي بشر الله سبحانه وتعالى الذين حققوا توحيد الله سبحانه وتعالى ووالوا وعادوا في الله، في ذات الله سبحانه وتعالى، قال كتب في قلوبهم الإيمان، ثم قال أيدهم بروح منه، ثم قال يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ها؟ ثم ذكر أنهم حزب الله، وذكر أنهم هم المفلحون، أخص أهل الفلاح هم. لاحظ هذه البشريات العظيمة والأجور الجليلة كلها ركزت وذكرت هنا لإبراز أهمية البراءة من المشركين ولو كان أقرب قريب. ولذلك تجد هذا كان واضحا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر التي سميت يوم الفرقان، قاتل الآباء الأبناء والأبناء الآباء، والمشاهد فيها عظيمة وجليلة وكبيرة. يروى أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه، ربما لا يصح، ولكن هم في الحقيقة عندما قاتلوا قاتلوا آباءهم وأقوامهم. وأخرج ابن عساكر عن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كان يوم بدر مع المشركين، فلما أسلم قال لأبيه لقد أهدفت لي يوم بدر، أهدفت يعني كنت هدفا واضحا لي، أستطيع أرميك بالسهم أو بالرمح أو أستطيع أن أقتلك، فصرفت عنك ولم أقتلك. فقال له أبو بكر لكنك لو أهدفت لي لم أنصرف عنك. سبحان الله، هذا هو الولاء والبراء. كذلك مصعب بن عمير وموقفه مع أخيه أبي عزيز كان صاحب لواء المشركين بعد النضر بن الحارث، وقع في الأسارة، فمر عليه أخوه مصعب رضي الله عنه ورجل من الأنصار يأسره ويشد وثاقه، فقال له مصعب شد يدك به فإن أمه ذات متاع، يعني أمه غنية لعلها تفديه منك. فقال له أبو عزيز يا أخي هذه وصاتك بي، فقال له مصعب إنه أخي دونك، يعني هذا الأنصاري أخي دونك أنت. إذن الأخوة الإيمانية، هذه الأخوة الإيمانية التي كتبها الله عز وجل في صدور المؤمنين هي أعظم وأولى من أخوة النسب. لما تنفصم عروة الإيمان والتوحيد تقدم الأخوة الإيمانية على أخوة النسب، تقدم الأخوة الدينية على أخوة الطين، يعني أخوة الدين تقدم على أخوة الدين. هذا هو مقتضى التوحيد، وهذا هو ما كان يتعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، وهذا ما كان يدعو إليه الإمام. يعني الإمام محمد الوهاب عندما كان يكلم هؤلاء الأقوام الذين يعلمهم التوحيد ما كان يكتفي بأن يقول أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم بعد ذلك أن الله عز وجل لا يرضى، هذا سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسوله لا يرضى أن يشرك معه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ومن باب أولى أنه لا يرضى أن يشرك معه سبحانه وتعالى شرار الخلق. لا يكتفي بهذا، لا يقف عند هذا الحد، لا بد أن يربط مع ذلك موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين، لا بد أن يربط ذلك. ولذلك تجد هذا ظاهرا في دعوته، وهذا أكثر ما عودي الإمام من أجله. يعني كثير من خصوم الإمام وأعداء الإمام إنما نقموا عليه هذه المسألة الثالثة، كثير منهم كانوا يقرون بما يقوله، لأن بعضهم حنابلة تلقوا عن الإمام أحمد، وبعضهم كانوا يقرؤون كتب شيخ الإسلام كما ذكرنا في الدرس السابق وكتب ابن القيم، وينقلون عنهم ويقولون التوحيد زين لكن التكفير والقتال مو زين، كانوا يخالفونه في التكفير والقتال. وفي مسألة الموالاة والمعاداة التي هي من التكفير والقتال، أنت إذا أقررت في التوحيد وأقررت بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده سبحانه وتعالى المستحق العبادة، كيف توالي أعداءه الذين يشركون به؟ وكيف تكون في حد من يحاربون الله ورسوله ويحاربون التوحيد؟ كيف تكون في عدوتهم وفي شقهم وهم يعادون حد الله ورسوله ويحادون الله ورسوله؟ كيف تكون في حدهم؟ أنت لست مؤمنا، أنت تزعم الإيمان وأنت تزعم التوحيد. ولذلك ربط مسألة الولاء لله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين ربطها بلا إله إلا الله، والذي ميز دعوة الإمام عن سائر الدعوات. كثير من العلماء كانوا في زمانه يدعون التوحيد ويذمون الشرك، ولكنهم كانوا لا ينابذون المشركين، ربما كانوا معهم في عدوتهم وفي حدهم ويداهنونهم ويسكتون عن باطلهم، إنما برز الشيخ وتميز عندما صار هو في حد والمشركون في حد آخر، وهو في عدوة وشق والمشركون في عدوة وشق آخر، فبرزت وظهرت وبانت بينهم العداوة وملة إبراهيم كما سيأتي معنا. فهذا هو يعني هذه هي المسألة الثالثة التي ربطها ويربطها دائما الإمام في مسألة التوحيد، أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يعني ما دام أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وكذلك من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله سبحانه وتعالى فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وقلنا أن الصحابة قاتلوا أقوامهم، ومن ملة إبراهيم أن إبراهيم قال لقومه، خاطب قومه، إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. والأنبياء كلهم علمنا الله سبحانه وتعالى أن العقيدة تفصم بين الوالد وولده والوالد وزوجته والوالد والولد ووالده، كما في قصص الأنبياء كلها تجدون هذا المعلم واضحا، أن هذا الفرقان بين الأنبياء وأقوامهم وأقرب المقربين إليهم عندما تنفصم عقيدة التوحيد تجدون هذا الأمر ظاهرا. وهذا الأمر الذي يميئه أهل زماننا ويميئه كثير من المشايخ، ويريدون أن يزيلون هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ويجعلون الأخوة وقائمة على الطين وعلى الوطن. وهكذا نصت دساتيرهم أن أهل البلد الواحد، هذا البلدان المقسمة هذه التقسيمات الساكسبيكية، يقول مثلا الكويتيون أو السوريون أو الأردنيون أو هكذا، كلها ينصوا في دساتيرهم أنهم كلهم سواسية أمام القانون، تجمعهم المواطنة وغير ذلك. هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من دين الله وليس من توحيد الله وليس من الولاء والبراء وليس من الأخوة الدينية، وإنما هو من الأخوة الطينية التي أو المواطنة، عقد المواطنة الذي أسسه لهم جان جاك روسو وأمثالهم من الكفار الغربيين، ويجمع به هؤلاء الناس بين المؤمن والكافر وبين المشرك والموحد، يجمعونهم تحت مظلة القانون، يؤاخون بينهم ويساوون بينهم في الحقوق والواجبات. وهذا ليس من دين الله. كذلك أقوال المشايخ الآن الذين يميعون هذا الأصل الأصيل الذي برز وكان بارزا واضحا في دعوة الإمام الوهاب، تجدهم يقولون نحن لا نكره الكفار، نحن، وهناك فرق بين أن لا تكره، بين أن تحب الخير لعموم الخلق كافرهم ومسلمهم وبين أن تحب الكافر. يعني لا يجوز لك أن تحب الكافر، لكن يجوز لك أن تحب له الخير، يجوز لك أن تحب له الخير. وكونك تتمنى أن يهدي الله سبحانه وتعالى الكافر وتحب له الهداية شيء جائز شرعا لا مشاحة فيه، وهذا ليس هو المنهي عنه في مودة الكفار أنفسهم. لذلك يخلط بعض الناس في هذه المسألة. تجد أو سمعت بعض الشيوخ يقولون أن المحبة المحرمة هي المحبة الدينية فقط، أن تحبه لدينه، أما المحبات الأخرى فلا حرج فيها. والأصل أنه أن المسلم لا يحب من حاد الله ورسوله ولا يواده أبدا. وهذه التقسيمات هي وردت غالبا للتمييز، يستدلون بها في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قالوا نزلت بأبي طالب، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب. إذا كان يحبه قبل نبوته فهذه محبة طبيعية قبل نبوته، أما بعد نبوته فلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. إنما قال إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، أنت لا تهدي من أحببت هدايته. فنحن نحب الهداية إلى كل الناس، فكيف عندما يكون هناك إنسان وشخص قريب لي ينصرني ويؤويني ويقف معي ويجادل عني، كيف لا أحب هدايته؟ أما حبه هو فإذا الموحد يحدد محبته وولاءه وبراءه وبغضه في حدود التوحيد، يربطها بالتوحيد. إذا حقق التوحيد أنا أحبه، وإذا نقض التوحيد أنا أبغضه. وموضوع أن أتلطف إليه في الدعوة وأظهر محبتي وحرصي على هدايته، هذه موجودة في دعوة الأنبياء لا حرج فيها ولا مشاحة فيها. نعم، فلا نخلط الأمور، لا نخلط الأمور. لا يجوز موادة ومحبة وموالاة من يحادون الله ورسوله. وقلنا الذين يحادون الله ورسوله هم الذين يقفون في الحد والشق والعدوة المضادة لدين الله. كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينصر التوحيد هو في عدوة الله ورسوله وتوحيده وشريعته. وكل من يرفض هذا ويصد عن دعوة الله وعن توحيد الله وعن شريعة الله ويريد تحكيم القوانين ويقف في عدوة أنصار القوانين وأعداء التوحيد وأعداء الشريعة، فأنت يجب أن تنظر إلى موطئ قدمك في أي الحدين أنت، لا تمي القضية وقل لا أنا أقف هنا وهنا أجمع بين الحدين، هذا ليس من دين الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. حدد موطئ قدمك وكن في حد الله ورسوله والمؤمنين، في حد التوحيد والشريعة، وإياك ثم إياك أن تكون في حد أعداء الدين أو أن توادد وتوالي أعداء الدين. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة وتغله معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جميل، لاحظوا تكرار الأدلة، يعني أمللناكم نحن في كل مسألة نذكر في موضوع والدليل قوله تعالى، والدليل قوله تعالى. الشيخ يلقن العوام والخواص والبدو والنساء والأطفال الذين يحفظون هذه المتون التي يسهلها لهم، يلقنهم تعلم دين الله وتوحيده بالدليل. نعم، يقول: ألم أرشدك الله لطاعته، ولا كما قلنا من تلطف الشيخ لمن يدعوهم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيف يا إخوان في اللغة هو المائل، مائل، قالوا الأحنف كانت ساقيه فيهم عوج وميل، فالحنيفية تعني الميل عن الشرك إلى التوحيد والاستقامة على التوحيد، الميل عن الشرك والاستقامة على التوحيد، هذه دين إبراهيم عليه السلام، لذلك كان حنيفا مسلما. قال الحنيف هو الذي يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، فمعنى الحنيف هو الموحد الذي يخلص توحيده لله ويتبرأ من الشرك. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم سمي حنيفا لأنه كان مائلا عن الشرك، مبتعدا عن الشرك، كل من حوله كان يعبد الأصنام والأوثان والكواكب والشمس والقمر، أما فهو كان مائلا عنهم مبتعدا عنهم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فكان معتزلا لهم مائلا عنهم وما كان من المشركين. نعم، قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل هذه الملة، ملة التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن إذا سئلت لأي شيء خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، لأي شيء خلقنا الله سبحانه وتعالى، قل: خلقنا الله سبحانه وتعالى لنوحده في العبادة، لأن معنى يعبدون يوحدون، معنى لم يخلق الله عز وجل الخلق لعبادته فقط. فكثير من الناس يعبدون الله ولكن يعبدون معه آلهة أخرى، إنما خلقهم سبحانه وتعالى ليوحدوه وحده بالعبادة، ليفردوا العبادة له سبحانه وتعالى ويجردوا له توحيد الألوهية. نعم، يخلصوا له العبادة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلما ورد في القرآن من العبادة الأمر بالعبادة حيثما أمر، ها، حيثما ورد الأمر بالعبادة فإن المراد به التوحيد، معناها التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، يعني حيثما قرأت قوله تعالى: اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، معناها وحدوا الله، لأن الله لم يرد منا العبادة فقط، وإنما أراد منا إفراده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. ثم قال بعد ذلك: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد، كما سيأتي تفصيلها بعد ذلك في الأصول، سيفصل الإمام أنواع العبادات. نعم، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غير الله معه سبحانه وتعالى. فإذا هذه أيضا ممكن تكون قاعدة ينبغي أن نقف عندها قليلا، إذا تقرر أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، فإذا أعظم الأصول وأعظم المصالح التي أرسل بها الرسل وأنزلت به الكتب هو التوحيد، هو توحيد الله في العبادة. وأعظم المفاسد التي أنزلت الكتب للنهي عنها وأرسل الرسل للتحذير منها هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى في عبادته، الشرك ودعوة غير الله تعالى. هذه القاعدة يا أخواني إذا تأصلت في عقل وفي قلب الموحد والداعية لم يتخبط كما يتخبط اليوم أصحاب المفاسد والمصالح وأصحاب الترجيحات الشيطانية، يقولون ندفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. تنظر فيما هي عندهم أعظم المفسدتين التي يدفعونها ويحتملون أدنى المفسدتين، تجد الأمور معكوسة عندهم. وكذلك يقولون نحرص على أعظم المصالح بتفويت أدناهما، تجد الأمور معكوسة عندهم، يقعون في الشرك الصراح ويفرطون بالتوحيد الذي هو دعوة الرسل وهو أعظم الأمور، يفرطون فيه لأجل مصالح جزئية مرجوحة ظنية يا ليتها قطعية. يعني تجد بعض الناس الآن وبعض الدعوات يدخلون المجالس الشركية التشريعية ويقسمون احترام الدساتير الأرضية والموالاة للطواغيت المشرعين مع الله ما لم يأذن بالله، ويقبلون أن يشاركونهم في التشريع وفقا لنصوص الدستور. كل هذه الشركيات يرتكبونها، يزعمون أننا دخلنا لنخفف المفاسد ونحصل المصالح. طيب أنت أعظم المصالح هدمتها على باب هذا البرلمان عندما أقسمت على احترام الدستور الذي أمرك الله أن تكفر به، أعظم المفاسد حققتها عندما أعلنت ولاءك للطاغوت الذي أمرك الله أن تكفر به. إيش أي مصالح بعد هذا؟ بعد هذه المصالح التي ضيعتها، أي مصالح أن ترجو أن تحصلها؟ أي مصالح ترجو أن تحصلها بعد إهدارك لأعظم المصالح؟ وأي مفاسد ترجو أن تدراها وأنت قد وقعت في أعظم المفاسد وهي الشرك؟ فمن تأصل هذا الأصل الأصيل عنده عرف أن أعظم المصالح هو التوحيد وأعظم المفاسد هو الشرك، لم يتخبط كتخبط الدعاة في زماننا. قول الإمام والدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وهو إفراد الله في عبادته، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. قال الدليل أعبد الله ولا أشرك به شيئا. وجه الدلالة في هذه الآية أن التوحيد والنهي عن الشرك هو أول ما أمر الله به، أول ما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بعد ذلك جاءت في الآية وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأول الأوامر كانت اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا وجه الدلالة أنه هو أول مأمور فيكون أعلى مأمور، وأول ما نهى عنه الشرك فيكون هو أعظم مفسدة. يعني ستجدون طريقة الاستدلال هذه عند الإمام تتكرر، أنه أحيانا أنت لا ترى وجه الدلالة واضحة فتحتاج أن تنقب عن وجه الدلالة التي يقصدها الإمام، هل هي من أي نوع من أنواع الدلالات. والحقيقة يعني يمكن أن ننبه هنا على أن أنواع الدلالة المشهورة عند العلماء المذكورة في كتب الأصول ونحوها هي ثلاث: دلالة المطابقة، هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، يعني هذه الآية التي ذكرناها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخرها، كل هذه المسائل مجتمعة تدل عليها الآية دلالة مطابقة، هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. وأما الدلالة الثانية فهي دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء مما وضع له، يعني مثلا تقول هذه الآية تدل على أن عبادة الله وحده أو التوحيد هو أعظم الأوامر والشرك هو أعظم المفاسد، هذا دلالة تضمن لأن اللفظ يدل على عليها جزئيا وليس كليا، يعني هذا يسمونها دلالة تضمن. والدلالة الثالثة التي يستدلون بها هي دلالة الالتزام، هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ الذي ورد في النص، نعم، ويلزم منه لزوما عقليا أو ذهنيا، يعني مثلا أن تقول مثلا الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى يستلزم موالاة المؤمنين، والنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى يستلزم البراءة من المشركين، هذا يسمونها دلالة التزام لأن اللفظ لم يذكرها وإنما هي معنى خارج عن لفظها يلزم لزوما ذهنيا، وهذه تسمى دلالة الالتزام. ستتكرر معنا وجوه الاستدلال والدلالات من كلام الإمام كثيرا وأحيانا تكون دلالة مطابقة، أحيانا تكون دلالة تضمن، أحيانا تكون دلالة التزام. لعلنا في كل موضع ننبه على ذلك، وحتى تستقر هذه المعاني إن شاء الله بإذن الله. ثم أيضا نذكر وجوه الدلالة اللغوية ونحوها إن شاء الله لاحقا. كون قول الإمام أن أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه الشرك، هذا ورد في حديث عبد الله بن مسعود الذي يرويه البخاري ومسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لاحظ لفظ الحديث، يذكرنا في بداية المسائل التي تكلم فيها الإمام، قال أن الله خلقنا ورزقنا، بعد ذلك بعث إلينا رسولا، ثم قالوا أن من وحد الله. فإذا أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن كونه هو الذي خلقك سبحانه وتعالى يقتضي أن توحده وأن لا تجعل له ندا. وهو خلقك توحيد الربوبية، أن تجعل لله ندا هذا يشير إلى توحيد الألوهية، وأنه لا ينبغي أن تعبد مع الله آلهة أخرى وهو سبحانه وتعالى الذي خلقك. نعم، وهذا الشرك، كون الشرك أعظم الذنوب واضح في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيمة. فهذه الآيات كلها تبين أن أعظم مصلحة في الوجود هي التوحيد، وأعظم مفسدة في الوجود هي الشرك. نعم، هذه هي المقدمات التي ذكرها الإمام في مطلع هذا المتن اللطيف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.